بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، إمام المتقين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. توقفنا في اللقاء السابق عند المسألة الرابعة من مسائل أحكام الحكم، وهي المسألة المعنونة بمقدمة الواجب، أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ في تناول المسألة الخامسة من أحكام الحكم، وهي من كتاب نهاية الأصول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، تأليف الإمام الإسلامي، شرح من منهاج القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه، وهو المقرر على الفرقة الأولى بكلية الشريعة وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر وما ينظمها. المسألة الخامسة وهي المعنونة بعنوان الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده، أو ما عنون به القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه قوله: الأمر بالشيء يستلزم حرمة نقيض، أو وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيض. يقول القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه: الخامسة وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه لأنها جزءه، فالدال عليه يدل عليه هذا التضمن. قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا: الموجب قد يغفل عن نقيضه. قلنا: لا، فإن الإيجاب بدون المنع من نقيضه محال، وإن سلم فمنقوض بوجوب المقدرة. بداية، معنى كلمة النقيض: التناقض نسبة بين شيئين، نسبة بين شيئين يترتب عليها امتناع اجتماعهما معا وامتناع ارتفاعهما معا. يعني إيه؟ يستحيل اجتماع النقيضين، الشيء له نقيض يستحيل أن يجتمع مع نقيضه، ويستحيل أن هو الاثنين ما يكونوش موجودين. زي إيه؟ زي الحركة والسكون بالنسبة للجسم. الجسم إما ساكن أي ثابت في مكانه، وإما متحرك معنى أنه ينتقل من مكانه إلى مكان آخر. ما فيش حاجة اسمها ساكن متحرك، معنى أنهما لا يجتمعان، فهو إما أنه هو ساكن وإما أنه متحرك، ولا يرتفعان، يعني ما ينفعش أنه يقال عليه أنه لا ساكن ولا متحرك. ونفس الأمر في مسألة الإيه؟ في مسألة الأوامر الإلهية. الله سبحانه وتعالى أمرك بأن تجد فعلا معينا، تجد فعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فأنت بتصوم شهر رمضان. معنى هذا الكلام أنه نهاك عن أن تفعل نقيضه. إيه هو؟ إلا هو ألا تصوم شهر رمضان، اللي هو تفطر في نهار رمضان. طيب، يبقى عندنا النقيض بتاعه معناها أنك أنت ما تصومش في نهار رمضان، ولا يجتمعان معناها أنه ما فيش حاجة شيء اسمه صايم ومش صايم، ولا يرتفعان معناها أنه هو يا صايم يا مش صايم. فهنا الأمر الإلهي أن الله سبحانه وتعالى أمرك بشيء، أمرك بشيء نقيضه أنت ممنوع منه، نقيضه أنت ممنوع منه. ثم هذا النقيض الذي أنت ممنوع منه، هل المنع من النقيض متضمن في ذات الأمر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا قال لك افعل فمعناها إنك أنت معناها وامتنع عن فعل النقيض، أو إنه إذا قال لك افعل فمعناها إن الأمر بفعل النقيض أو النهي عن فعل النقيض جاء بأمر آخر أو جاء بخطاب إلهي آخر؟ في عندنا ثلاثة مذاهب في هذه المسألة. يبقى في عندنا، خد بالك، إن ما فيش خلاف ما بين العلماء في أن الله سبحانه وتعالى إذا أوجب عليك فعلا، تمام، أن نقيضه محرم عليك، ده هذه لا خلاف فيها. الخلاف ما بين العلماء في أنه هذا التحريم للنقيض مستفاد من ماذا؟ هل هو مستفاد من الخطاب، أم أنه مستفاد من الخطاب ذات نفسه الذي قال لك افعل، أو أنه مستفاد من أمر آخر؟ جميل. وإذا قلنا بأنه مستفاد من الخطاب، هل يدل عليه بنفس الأمر، أنه نفس الأمر هو نفسه الذي يدل على تحريم النقيض، أم أنه لازم لذلك الأمر؟ يبقى في عندنا ثلاثة مذاهب ما بين العلماء. المذهب الأول يقول أن الأمر بالشيء هو نفسه النهي عن ضده أو النهي عن نقيضه، والشيء الثاني أن الأمر بالشيء ليس هو الأمر عن ليس له النهي عن ضده ولكنه يلزمه، الشيء الثالث أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده وأن النهي عن الضد مستفاد من الأمر الآخر. جميل. يقول الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه: أقول هذه هي المسألة المعروفة بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وفيها ثلاثة مذاهب. وفيها ثلاثة مذاهب مشهورة ممن حكاها إمام الحرمين في البرهان، يعني أن هذه المذاهب الثلاثة حكاها إمام الحرمين وحكاها أيضا غير إمام الحرمين. أحدها أن الأمر بالشيء هو نفس النهي عن ضده، أن الأمر بالشيء هو نفس النهي عن ضده، وكأن الله سبحانه وتعالى إذا قال لك صم فكأنه قال لك لا تفطر، إذا صم معناها أيضا إيه؟ معناها أيضا لا تفطر. جميل. فإذا قال مثلا تحرك فمعناه لا تسكن، واتصافه بكونه أمرا ونهيا باعتبارين كاتصاف الذات الواحدة بالقرب والبعد بالنسبة إلى شيئين، وهذا المذهب لم يذكره المصنف. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يقول اتصاف الشيء بكونه أمرا ونهيا في نفس التوقيت. يعني ممكن واحد يجي يعترض ويقول لك طيب يا مولانا أنت تقول لنا أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، إن الشيء إما أن يكون نهيا أو أمرا أو نهيا، تمام؟ يعني إن الضدين دول إما أن يكون أمرا وإما أن يكون نهيا، لكن أمرا ونهيا في نفس التوقيت ما فيش حاجة اسمها أمرا ونهيا في نفس التوقيت. قال لك لا، خد بالك إنه شرط عدم اجتماع النقيضين دول اللي هو اتحاد الجهة، أو عدم ارتفاع النقيضين دول اللي هو ممكن إزاي إن هو اتحاد الجهة. إزاي اتحاد الجهة؟ يعني ممكن إنك أنت مثلا يكون الشيء مأمورا به في وقت ومنهيا عنه في وقت آخر، وقد يكون الشيء منهيا عنه في وقت ومأمورا به في وقت آخر. زي إيه؟ زي مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام على طول، لا، فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى إذن هذا الأمر بالنسبة لشهر رمضان واجب، لكن بالنسبة ليوم العيد حرام، تمام؟ يبقى إذن الصيام مأمور به في وقت ما ينهيه عنه في وقت آخر. ده معنى الكلام اللي هو إزاي قال واتصافه بكونه أمرا ونهيا باعتبارين كاتصاف الذات الواحدة بالقرب والوعد بالنسبة إلى شيئين. يعني هو هذا الأمر هو نفسه عين النهي، ولكن هذا الأمر يعني أنك أنت تفعل في هذا وينهاك عن أن تفعل نقيضه في نفس التوقيت. جميل. وهذا المذهب لم يذكره المصنف، معنى أنه لم يحكيه المصنف، ماشي؟ أن المصنف حكى ماذا؟ حكى مذهب المعتزلة فقط، وهو الذي قوله وهو الذي قال بأن الأمر بالشيء ليس هو النهي عن ضده. قال الثاني أن الأمر بالشيء ليس هو النهي عن ضده وإنما هو غيره، لكنه يدل عليه بالالتزام، يعني أنه يدل على النهي عن الضد بالالتزام. يقول والثاني أنه غيره لكنه يدل عليه بالالتزام. يعني إيه دلالة الالتزام؟ دلالة الشيء على إيه؟ الدلالات خد بالك إنه يعني دلالة اللفظ على معناه إما أن تكون دلالة مطابقية وإما أن تكون تضمنية وإما أن تكون التزامية. الدلالة المطابقية اللي هي دلالة الشيء على تمام معناه، دلالة الشيء على تمام معناه زي مثلا دلالتك، دلالة اللي مثلا لما تقول كلمة بيت، كلمة بيت تدل على إيه؟ تدل على حيطان، تدل على سقف، تدل على أبواب، تدل على شبابيك، تدل على تمام المعنى، ماشي؟ دلالة الشيء على التضمن ده دلالة الشيء على جزئي معناه. يعني حين تقول بيت مثلا وتعني به جدرانه وتعني به سقفه، تمام؟ دلالة الالتزام دلالة الشيء على لازم المعنى، يعني شيء خارج عن المعنى تماما. لما تقول سكان، كلمة سكان دي تفهم منها إيه؟ كلمة سكان دي تفهم منها إن في بيت أو إن في مسكن. جميل. الثاني أنه غيره ولكنه يدل عليه بالالتزام، يعني معنى إنه إيه؟ إنه نفس الأمر بتاع افعل لا يدل عليك على ألا تفعل، وإنما معناه أن يفهم منه أنه يا حبيبي ما تأتيش بالنقيض بتاعه أو لا تأتي بضده. وعلى هذا يعني بناء على مسألة القول بأنه بالالتزام، الشيء له نقيض واحد لكن له أضداد متعددة. إيه هو الضدين دول؟ الضدين لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان. إزاي لا قد يرتفعان؟ يعني مثلا الشيء أبيض، يعني مثلا لونه أبيض، ممكن يبقى أبيض وأسود في نفس التوقيت، لا ما ينفعش، لكن ممكن يكون أحمر، ممكن يكون أزرق، ممكن يكون فرنسي، ممكن يكون أي حاجة تانية خالص يعني. فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده بخلاف النهي عن الشيء. يعني معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إنه هو حين أمرك الله سبحانه وتعالى بأن لا تصلي، بأن تصلي مثلا، فإذا صلى فإذا أوجب عليك الصلاة معناها أنه نهاك عن كل ما يضيع الصلاة. إيه هو اللي يضيع الصلاة؟ ألا تتعمد فعل الصلاة، اللي هو لا تنسى الصلاة، معناها اللي هو تحرى وقت الصلاة، معناها إنه أنت لا تهمل في الصلاة، وهكذا. فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده بخلاف النهي عن الشيء، فإنه أمر بأحد أضداده. حين أمرك الله سبحانه وتعالى بأنك لا تفعل معناها إيه؟ لا تفعل معناها إيه؟ معناها إنك أنت أمرك بأن تفعل ضد هذا الشيء، ضد الوحيد بتاعه. قال الله عز وجل لك لا تزني، الضد الوحيد بتاعنا لك أنت لا تزني معناها إيه؟ عف نفسك، معناها تعفف عن الوقوع في المحرمات. لا تشرب الخمر معناها إيه؟ حرم الله عز وجل عليك الخمر، معناها إيه؟ معناها ممنوع عليك شرب الخمر، لا تفعل، لا تفعل شرب الخمر، تمام؟ طيب، حتى يكون الأمر بالشيء نهي عن ضده فيه شرط. إيه الشرط؟ أن يكون ذلك الواجب مضيقا. يعني إيه مضيق؟ معنى إنه ما ينفعش أن يفعل إلا في في في زمن معين، حتى يكون فيه اتحاد زمان واتحاد مكان واتحاد الشخص، تمام؟ حتى يكون الواجب مضيقا برضو، لأن الواجب الموسع ممكن أمرك الله سبحانه وتعالى بأن تفعل ومع ذلك أباح لك أن تترك الفعل الآن. يعني إحنا لما تكلمنا في الواجب الموسع تكلمنا في أنه الله سبحانه وتعالى لما أوجب عليك مثلا الحج معناها إمتى؟ معناها الآن؟ لا، مش معناها الآن، معناها أنه لمن استطاع إليه سبيلا، ومعناها أنه يسعه العمر. طيب، حين ينهاك الله سبحانه وتعالى عن فعل النقيض معناها إيه؟ يعني هل لي في معنى هنا في الواجب الموسع للمنع من فعل النقيض معناها إنك أنت أوعى تمتنع عن الحج؟ لا، مش معناها أنك تمتنع عن الحج، لازم يكون الواجب ده مغيق حتى يتصور مسألة المنع عن النقيض. ولذلك تتصور هذه المسألة في من شهد منكم الشهر فليصم. معنى أن الله سبحانه وتعالى أمرك بأن تصوم معناها امتنع عن الإفطار أو امتنع عما يقصد الصيام. جميل؟ ولك وشرط كونه نهيا عن ضده أن يكون الواجب مضيقا، كما نقله شراح المحصول عن القاضي عبد الوهاب المالكي، لأنه لا بد أن ينتهي عن الترك المنهي عنه حين ورود النهي، ولا يتصور الانتهاء عن الترك إلا بالإتيان بالمأمور به، لا يتصور الانتهاء عن الترك إلا بالإتيان بالمأمور به، فاستحال النهي مع كونه موسعا، يستحيل أن يكون في نهي مع كون ذلك الأمر إيه؟ مع ذلك الأمر الواجب ده موسع. يقول وهذا المذهب وهو كونه يدل عليه بالالتزام نقله صاحب الإفادة من كتب الشافعية عن أكثر أصحاب الشافعية، واختاره الأمدي رضي الله تعالى عنه، وكذا الإمام فخر الدين الرازي في المحصول وأتباعه اللي هم إمام الأرماوي تاج الدين وسراج الدين الأرماوي وتاج الدين الأرماوي، ومنهم المصنف أيضا القاضي نصر الدين البيضاوي اختاره أيضا، وعبروا كلهم بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فدخل في كلامه كراهة مندوب إلى المصنف. الإمام بيقول لك إيه؟ بيقول لك يا سيدي إن هذا المذهب واختيارهم، ولكن في عندنا شيء مهم جدا وهو أنه الأمر بالشيء نهي عن ضده. طب ما الأمر ده يشمل الإيجاب ويشمل الندب، فهل إذا قلنا وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه معناها إنه ندب الشيء يستلزم كراهة ضده أو كراهة نقيضه أو لا؟ بيقول لك الإمام الإسلاوي أنه كلام الإمام الرازي في المحصول وكلام أتباعه يستلزم هذا، يتضمن هذا معناها كده، لكن كلام الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه هم عبروا في المحصول وفي كتب التي اختصرت المحصول وقالوا الأمر بالشيء نهي عن ضده، وبالتالي لما نقول الأمر بالشيء نهي عن ضده معناها أن الوجوب أمر بالشيء يستلزم حرمة نقيضه، وأن ندب الشيء يستلزم كراهة نقيضه. جميل؟ طيب، لكن الإمام البيضاوي لا يستلزم كلامه هذا. ليه؟ لأن الإمام البيضاوي عبر بقوله فقال وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه، وبالتالي الندب لا يدخل في كلام القاضي نصر الدين البيضاوي، وإنما يدخل في كلام مين؟ في كلام الإمام. هو هنا الإمام الإسلامي يريد أن يقول لك تنبه أن هذه العبارة ليست بالنص في المحصول، وإنما هذه عبارة خاصة بمين؟ بالإمام الإسلامي بالإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه. يقول وسبب تعبيره بهذا، سبب تعبيره بهذا شمعنا عبر الإمام البيضاوي بهذا، بيقول له خذ بالك أن الوجوب وجوب قد لا يستفاد من الأمر، يعني جهات إيجاب الفعل أو الصور التي ممكن أو الأوامر الإلهية أو مثلا أوجب الله عز وجل عليك فعلا من الأفعال، وقد يكون هذا الواجب غير مستفاد من الأمر الإلهي، مع أن ربنا سبحانه وتعالى لم يقل لك أفعل، وإمال إزاي ممكن يستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا؟ أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام من طلوع الفجر إلى غروب إلى غروب الشمس، معناها إيه؟ معناها إن هو يجب عليك أن تصوم كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ربنا سبحانه وتعالى لم يقل لك في القرآن صم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تمام؟ هو أي نعم قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، لكن إلا الليل هنا بالمعنى الدقيق بتاعها إزاي؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صام هكذا، لكن ممكن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة من الأفعال أو فعل من الأفعال اللي هو هيئة سجوده صلى الله عليه وسلم، هيئة ركوعه صلى الله عليه وسلم، هيئة قيامه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغير ذلك، يجب عليك أن تقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل هذا. جميل؟ وبالتالي لم يقل الله لك الله سبحانه وتعالى كيفية السجود، لم يقل لك رسول الله صلى الله لم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الركوع، وإنما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقلدناه، ويجب عليك أن تقلد رسول الله أو تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يفعل. وبالتالي حين نقول الأمر بالشيء نهي عن ضده، إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفته إذا لا تدخل هذا؟ لا، كلام عبارة الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه أدق من كلام الإمام فخر الدين الرازي ومن كلام تاج الدين ومن كلام سراج الدين الأرماوي، وهو أنه يقول وجوب شيء يستلزم حرمة نقيضه حتى يدخل فيه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أيضا يجب علينا أن نقلد رسول الله أو نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يفعل. يقول قد يكون مأخوذا من غير الأمر، وسبب تعبيري بهذا أن الوجوب قد يكون مأخوذا من غير الأمر كفعل الرسول عليه الصلاة والسلام والقياس وغير ذلك، فلما كان الواجب أعم من هذا، أي أعم من أن يكون مستفادا من الأمر، عبر به. وأما كراهة ضد المندوب فإن المصنف قد لا يراه، يعني خد بالك أن كلام الإمام فخر الدين الرازي وكلام الأرمويان في التحصيل والحاصل ممكن يكون مقصودهم أنه فعلا كراهة ضد المندوب يكون مقصودهم كده، لكن الإمام البيضاوي ممكن لا يرى ذلك، لا يمكن لا يرى كراهة ضد المندوب. ليه؟ لأنه الكراهة لا تستفاد إلا بأمر شرعي، ماشي؟ وذلك لأن إذا قلنا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده فهل يكون خاصا بالواجب؟ فيه قولان شهيران حكاهما الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، لكن الصحيح أنه لا فرق صرح به كما صرح به الآمدي وغيره. هنا يريد الإمام الإسلامي يقول لك، يقول لك لنفترض افتراض، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده خاص بالواجب فقط أم يشمل الأمر الواجب ويشمل المندوب؟ يقول لك قولان حكاهما الإمام الآمدي، والإمام الآمدي يقول أنه لا فرق بينهما، إنه الواجب زي المندوب بالضبط، الأمر بالشيء نهي عن ضده، الواجب فعلا يستلزم حرمة نقيضه والمندوب يستلزم كراهة نقيضه. طيب المذهب الثالث من المذاهب أنه لا يدل البتة على تحريم النقيض، وإنما يستفاد تحريم النقيض من شيء آخر. قال والمذهب الثالث أنه لا يدل عليه البتة، واختاره ابن الحاجب، ونقله المصنف عن المعتزلة وأكثر الأصحاب تبعا لصاحب الحاصل، وأما الإمام في المحصول والمنتخب فنقله عن جمهور المعتزلة وكثير من أصحابنا. في فرق بين أن تقول وكثير من أصحابنا وبين أن تقول وأكثر الأصحاب. وكثير من أصحابنا يعني في ناس كثير أيضا قالوا لا، وحين تقول أكثر أصحابنا يعني معظم أصحاب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يعنون بذلك. يقول وفائدة الخلاف، طيب ما الذي سيترتب على هذا الخلاف؟ يعني في فائدة فقهية في هذه المسألة؟ حين أقول لك وجوب الشيء يستلزمه حرمة نقيضه، ما لو قال لزوجته مثلا لو خالفت نهي فأنت طالق، لو خالفت نهي فأنت طالق، معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إذا أمرها بالشيء معناها أنه يجب عليك، يجب عليها أن تمتنع عن النقيض. طيب فإذا قال لها لا، لو قال لها قومي، لو قال لها قومي، قومي ديت معناها إيه؟ خذ بالك أن الأمر بالشيء معناها افعل هذا الشيء ولا تأتي بنقض هذا الشيء، ده كلام الإمام البيضاوي وكلام مين؟ الجمهور، تمام. طيب لما يقول لها قومي معناها لا تقعدي، تمام، يعني مثلا هي كانت نايمة وقال لها قومي فلم تقم ولكن قعدت، هل تطلق أم لا تطلق؟ إذا قلنا بأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، تمام، وأنه الأمر ده معناها إن هو النهي متضمن في الأمر، يعني هو الأمر هو النهي، معناها إنه طالما لم تقم وأنها امتنعت عن الاتيان بالأمر يستلزم ذلك حرمة النقيض، معناها أنها تطلق. وإذا قلنا بأن النهي عن الضد لابد لها من خطاب آخر، فإذا قال لها قومي لا تطلق. ليه؟ لأن هو لم يقل لها ولا تقعدي، بس يترتب عليها خلاف بين العلماء في هذه المسألة. يقول مستند الوقوع هذه القاعدة، يعني فإذا يعني من قال بأن الطلاق يقع هو من قال بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. يقول صرح به الرافعي في الشرح الصغير، وفي المسألة اختلاف في الترجيح مذكور في المبسوط في المهمات، مهمات من كتب الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه، كتبه على يعني إيه يعني للتوفيق أو للجمع ما بين كتابي الشرح الكبير والروضة للرافعي، كتاب الشرح الكبير للرافعي والروضة للإمام النووي. وقوله لأنها جزءه، أي لأن الدليل على أن وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه أن حرمة النقيض جزء من ماهية الوجوب. إذن وجوبه اللي بيقول لك إيه؟ بيقول لك الوجوب ده مركب من حقيقته. وجوب الشيء مركب من حقيقته. حين يقول لك الله سبحانه وتعالى افعل، معناها أنه يجب عليك أن تأتي بالفعل، ومعناها أنه يحرم عليك أن تأتي بنقيض هذا الفعل. لأنه الواجب لما نيجي نعرفه إيه؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تركه، وهتاخد أنه الواجب لا يجوز تركه، وطالما لا يجوز تركه معناها أنه يجب عليك أن تأتي بالفعل. يبقى إذن الوجوب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك كما تقدم في موضوعه. فاللفظ الدال على الوجوب يدل على حرمة النقيض بالتضمن. وهذا الدليل أخذه المصنف من الإمام، يعني هذا الدليل الذي قاله الإمام البيضاوي رضي الله عنه أتى به من كلام الإمام الرازي في المحصول، وإنما ادعى الالتزام وأقام الدليل على التضمن لأن الكل يستلزم الجزء. وأنه ادعى الالتزام وأقام الدليل على التضمن، تمام، لأن الكل، نحن نقول لك يعني صلي معناها أنك أنت تأتي أيضا بأجزاء الصلاة، معناها اركع واسجد واجلس بين السجدتين وأئذ بالتشهد وكل شيء، تمام، لأن الكل يستلزم الجزء. وبالجملة فهو دليل باطل، يعني برضو الإمام الإسلامي برضو مش عاجبه هذا الدليل. ليه؟ قال لك وممن نبه على بطلانه صاحب التحصيل، وتقرير ذلك موقوف على مقدمة. ليه باطل؟ يقول لك والله خد بالك، إذا قال السيد مثلا لعبده أقعد، فمعنا هنا أمران منافيان للمأمور به، وهو وجود القعود، أوجد القعود. أحدهما مناف له بذاته أي بنفسه، وهو عدم القعود، لأن المنافاة بين النقيضين بالذات. فاللفظ الدال على القعود دال على النهي عن عدمه وعلى المنع منه بالذات. يعني لما يقول له مثلا أقعد معناها إيه؟ معناها إنه هو ما تنامشي، ومعناها ما تقومشي، ومعناها ما تتحركش من مكانك. جميل؟ فدل على النهي عن عدمه أو على المنع منه بالذات. والثاني مناف له بالعرض أي بالاستلزام، وهو ضده كالقيام مثلا أو الاضطجاع. لو إحنا قلنا بكلام الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه فمعناها إنه لا تقوم، ومعناها لا تقعد، ومعناها لا تضطجع. لكن هل هذه المعاني متضمنة في كلمة أقعد؟ لا، مش متضمنة في كلمة أقعد. لو هو لو قال له أقعد ما منعوش من أنه ينام، منعوش من أنه ينام على جنب، منعوش من أنه هو يقوم. يعني لو كان ذلك العبد نائما مثلا على ظهره مثلا وقال له اقعد، خدت بالك، فأم جاي مضطجع على جنبه كده، ميل على جنبه كده، هل قال له لا تضطجع؟ لا، هو لم يقل له لا تضطجع. وبالتالي يعني الكلام أصلا لا يستلزمه لفظا ولا يستلزمه لغة. يعني يقول وضبطه أن يكون معنى وجوديا يضد المأمور به. ووجه منافته بالاستلزام أن القيام مثلا يستلزم عدم القعود الذي هو نقيض القعود، فلو حصل القعود لاجتمع النقيضان، فامتناع اجتماع الضدين إنما هو الاجتماع امتناع اجتماع النقيضين لا لذاتهما. فاللفظ الدال على القعود يدل على النهي عن الأضداد الوجودية مثلا كالقيام مثلا بالالتزام، والذي يأمر قد يكون غافلا عنها، هكذا ذكره الإمام في المحصول وغيره. يريد أن يقول لك الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه إنه حين يقول لك أقعد لا يستلزم ذلك أنه يقول لك ولا تضطجع، يعني ولا يستلزم ذلك أن يقول لك ولا تقوم، ولا يستلزم ذلك أنه يقول لك ولا تنام. وبالتالي دلالة الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه معناها أنه هو يعني لا أقعد ديت، معناها أنه برضو يعني حين يكون الشيء الواحد، يعني حين يكون الكلام فيه معنى معين، تمام، لا يحتمل معنى آخر. لأنه هنا معناها أنه هو حين أقول لك أقعد وتريد أن تقول لك أنه يستلزم النهي عن ضده، معناها أنه لا تضطجع ولا تنام، ومعناها أيضا لا تقوم. جميل؟ وكأنه ها هنا يطلب منه أنه هو يمتنع عن فعل ترتبع أشياء في نفس التوقيت. لا، هو المفروض أنه هو يمتنع عن فعل شيء واحد بس، وهكذا. وفي المسألة قول آخر أن المنافاة بين الضدين بالذات. يقول إذا علمت ذلك فقول المصنف وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه لأنه جزءه، تمام، كلام غير دقيق. هو يستلزم حرمة نقيضه لكن ليس لأنه جزءه. ولقائه أن يقول إن أراد بذلك أنه يدل على المنع من أضداده الوجودية فهذا مسلم. يعني هو يقول له إن أراد المنع من أضداده الوجودية التي يمكن أن تكون موجودة فمعناها أنه مسلم. يعني معناها إن هو حين أقول لك أقعد معناها أيضا إن هو يعني لا تضطجع ولا تنام. جميل؟ ولكن لا نسلم أنه جزء من ماهية الوجوب، يعني لا نسلم أنه من جزء من ماهية دلالة أقعد إنك أنت ما تنامش، ماشي، بل جزءه المنع من الترك. بل جزء إيه؟ جزء المنع، جزءه المنع من الترك. يعني معنى إيه كلمة أقعد؟ معناها إن هو امتنع عن أن لا تقعد. لا، ممكن نسلم هذا الكلام. أما أقعد معناها ما تضطجعش، لا، هذا لا يدل عليه، ده مراد الإمام الإيه الإسناوي في هذا الكلام الطويل. ما جزءه المنع من الترك، وإن أراد به أنه دال على المنع من الترك فليس محل النزاع، إذ لا خلاف أن الدال على الوجوب دال على المنع من الترك. يعني لو أراد الإمام البيضاوي رضي الله عنه أنه يدل كلمة افعل معناها وامتنع عن أن لا تفعل، ممكن نفهم هذا الكلام، لأنه الواجب لا يجوز تركه. جميل. وبالتالي يعني يقول إذ لا خلاف أن الدال على الوجوب دال على المنع من الترك لأنه جزءه، وإلا خرج الواجب عن كونه واجبا. يعني لو إحنا لو ما كانش معنى الواجب إن هو يحرم عليك ألا تأتي به ما يبقاش اسمها واجب. إن لم يكن معنى الواجب أنه يترتب العقاب على تركه ما يبقاش اسمه واجب. جميل. يبقى إذن لو إحنا بنتكلم في معنى كلمة جزءه، كلام القاضي البيضاوي ها هنا، إن هو معناها أنه يحرم عليك أن تأتي بالنقيض، ماشي، لكن ويحرم معنى إن هو أن يقول لك افعل اقعد مثلا، معناها انه ايضا معناها انه لا تضطجع، لا، ده معناها انه لا تاتي من النقيض. بل النزاع في دلالته على المنع من اضداده الوجوبيه كما قضاه كلام الامام، فيلزم اما فساد الدليل، يلزم ذلك اما فساد الدليل الذي استدل به الامام البيضاوي اللي هو بيقول لك لانه جزء فدل عليه يدل عليه بتضمن، او نصبه في غير محل النزاع، او انه يقول لك لا هذا الدليل الذي تقول انه هو جزء هو يدل عليه بتضمن ده في غير محل النزاع، ده الدليل على مساله ثانيه خالص. وإن أردت إصلاح هذا الدليل بحيث يكون مطابقا للمدعى فقل، يعني لو احنا عايزين بقى نصلح هذا الدليل نقول إيه؟ نقول الأمر دال على المنع من الترك، إذا قال لك الله عز وجل افعل معناها لا تترك، تمام، معناها لا تترك فعلا. ومن لوازم المنع ومن لوازمه أي من لوازم المنع من الترك أيضا، ومن لوازم المنع من الترك المنع من الأضداد. يعني حين يقول لك الله سبحانه وتعالى منعك من أن تترك الواجب معناها أيضا أنه منعك من أن تفعل أضداده. يعني إيه منعك من أن تفعل أضداده؟ يعني إذا قال لك الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، إيه هو يعني أوعى ما تصمش، كويس، ده معنى الكلام. إيه هو أوعى ما تصمش ديت معناها إيه؟ معناها أوعى تفسد صيامك، أوعى تجمع في نهار رمضان، أوعى تأكل أو تشرب في نهار رمضان، أوعى تستني في نهار رمضان، أوعى تفعل أي شيء يفسد الصيام، وهكذا. جميل. يقول وإن أردت إصلاح هذا الدليل بحيث يكون مطابقا للمدعى فقل الأمر دالا على المنع من الترك، صح، ومن لوازم المنع من الترك المنع من الأضداد، فيكون الأمر دالا على المنع من الأضداد بالالتزام وهو المدعى. ده لو أنت عايز تصلح كلام الإمام البيضاوي وهو قوله وهو جزءه فالدال عليه يدل عليها بتضمن. ليه؟ لأنه كلمة التضمن بتاع الإمام القاضي نصر الدين البيضاوي ديت ليست صحيحة في الدلالة على المراد أو في الدلالة على الاستدلال، لأنه كلمة أقعد كما استدل الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه مش متضمنة لمعنى لا تضطجع، مش متضمنة لمعنى لا تستلقي على ظهرك، مش متضمنة لمعنى لا تقم، مش متضمنة لمعنى أي شيء، وإنما أقعد متضمنة لشيء واحد فقط، أو اللي هي تستلزم شيء واحد فقط، اللي هي معناها إيه؟ لا تمتنع، معناها إنك أنت لا تمتنع عن القعود، ولا تمتنع عن القعود ديت في مرحلة تانية اسمها إيه؟ اسمها امتناعك عن القعود، ده ممكن يحصل به الاستلقاء والاضطجاع والقيام، وبالتالي يجب عليك ان تمتنع عن هذه الاشياء الثلاثه. اما ان تقول جزءه ويدل عليها بتضمن، لا، ما ينفعش. ده مراد الامام الاسلامي من هذا الكلام. هنا بدا الامام البيضاوي رضي الله تعالى عنه بعد منها ينقل لنا استدلالات المعتزله فقط. وقالت المعتزله، اي استدلت المعتزله عن ان الامر بالشيء ليس ناهيا عن ضده، بان الموجب للشيء قد يكون غافلا عن نقيضه. يعني المعتزلة بتقول والله خذ بالك ان الموجب للشيء، يعني امر الله سبحانه وتعالى امرك بان تفعل شيئا، افعل الشيء الفلاني، فاذا امرك بان تفعل الشيء الفلاني تمام، ممكن ما ينهكش عن ترك النقيض. ده كلام المعتزلة. يقول الموجب للشيء قد يكون غافلا عن نقيضه، فلا يكون النقيض منهيا عنه، بالتالي لما ممكن يقصد الا ينهك عن النقيض، ممكن يكون النقيض نفسه مش منهي عنه، ازاي ما نعرفش، مهم، لان النهي عن الشيء مشروط بتصوره، النهي عن الشيء مشروط بتصوره، مشروط بتصوره ازاي؟ يعني لابد ان يكون الموجب للشيء في دماغه حتى يكون الشيء نهي عن ضده، ان هو ايضا متصور قضيه النهي عن الشيء، لكن ممكن اصلا الموجب للشيء ما تجيش اصلا في باله موضوع النهي عن النقيض، تمام. ليه بيقول لك النهي عن الشيء لابد ان يكون متصور، يعني يكون برضو النهي عن الشيء لابد ان يكون مقصودا، مش هكذا يعني. فلا يكون النقيض منهيا عنه لأن النهي عن الشيء مشروط بتصوره. ويغفل بضم الفاء كما ضبطه الجوهري. قال ومصدره غفلة وغفولا، وأجاب المصنف بوجهين. المصنف أجاب عن استدلال المعتزلة بوجهين. الوجه الأول يقول لا نسلم إمكان الإيجاب للشيء مع الغفلة عن نقيضه، لأن المنع من النقيض جزء من ماهية الوجوب كما قررناه. يقول لك لا، إحنا لا نسلم إنه يمكن إيجاب الشيء ويغفل فيه عن النقيض. ليه؟ إحنا قلنا لأنه النقيض جزء من الأمر أصلا، النهي عن الترك جزء من الأمر، فيستحيل وجود الإيجاب بدونه، استحالة وجود الشيء بدون جزئه، وإذا استحال وجوده بدونه فالمتصور الإيجابي متصور المنع. يعني حاجة يقول لك إيه؟ يقول لك إحنا متفقين على أنه إيجاب الشيء متضمن لمعنى إيه؟ متضمن لمعنى أنه الأمر بإيجاد الفعل والنهي عن ترك الفعل، ولا يمكن أن نتصور أن في أمر بإيجاد الفعل وفي نفس التوقيت لا ينهى عن ترك الفعل. جميل؟ ولا معنى للإيجاب إلا هذا. وإذا قررنا هذا بطل بذلك مدعاكم أنكم تقولون أن الأمر بالشيء قد يغفل عن النقيض. وهذا الجواب يعني الإسلام برضو بيقول إيه؟ وهذا الجواب باطل. باطل ليه؟ قال لكونه في غير محل النزاع كما تقدم، لأن احنا تكلمنا قبل كده وإن احنا قلنا أنه الأمر بالشيء ليس جزءه النهي عن النقيض. الثاني، دليل الثاني بتاع الإمام البيضاوي لما قال إيه؟ قال وإن سلم فمنقوض بوجوب المقدمة. بيقول لك سلمنا أن النقيض قد يكون مغفولا عنه، يعني إحنا هنسلم لكم وهنمشي معكم جدلا كده إنه الأمر بالشيء قد يغفل عن النقيض. لكن إحنا قلنا يا جماعة الخير قبل ذلك في مسألة سابقة، قلنا أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به، أنه هو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم ولا يمكن أبدا أن يأتي بالواجب إلا إذا امتنع عن النقيض. وطالما قلنا بأنه لا يأتي بالشيء إلا إذا امتنع عن نقيضه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن الامتناع عن النقيض موجود أيضا في الأمر، وإحنا اتفقنا على ذلك. يقول الثاني سلمنا أن النقيض قد يكون مغفولا عنه، لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون منهيا عنه، فإنه ينتقض بوجود مقدمة الواجب، أي ما لا يتم الواجب إلا به فإنه واجب كما تقدم، مع أن الموجب قد يكون غافلا عنه. يعني ممكن أصلا الآمر قد لا يكون مثلا في دماغه أصلا أنه هو يجب عليك أن تفعل تلك المقدمة أو غير ذلك، فكذلك حرمة النقيض. بكده نكون انتهينا من المسألة الخامسة، وبقيت معنا مسألتان قصيرتان، المسألة الأولانية اللي هي إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، والمسألة السابعة اللي هي بعنوان الواجب لا يجوز تركه. ونشوفكم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وإعجاب الفيديو إذا عجبك. انتظر إن شاء الله سألكم بإذن الله سبحانه وتعالى في التعليقات. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.